أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. علي جوهرة، علي جوهرة صنعها الله وصاغها محمد. شاء الله سبحانه وتعالى أن يقترن ليالي القدر بذكرى شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، حتى أنه هذه الليالي التي تتعلق بالقرآن الكريم ونزول القرآن يقترن معه مترجم القرآن والقرآن الناطق، فكانت شهادته عليه الصلاة والسلام مع ليلة نزول القرآن في مثل ليلة 19 البارحة تكون ضربته، وليلة الجارحة وليلة الجرح، واليوم ليلة التوديع، والليلة ليلة التوديع مع إياله وأسرته وأصحابه، وغدا الشهادة، ويوم الثالث للإمام ليلة 23 من شهر رمضان ليلة القدر. فتجد هذه الليالي الثلاث اقترنت بذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ولابد أن يكون من وراء ذلك حكمة وفلسفة، ولله في خلقه شؤون، وإنه كل يوم هو في شأن. فهذا الاقتران لم يكن عبطيا أو لغويا، لا، إنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يقترن علي مع الكتاب والكتاب مع علي، لأن الرسول الأعظم قال: علي مع القرآن والقرآن مع علي، أينما دار يدور، كما أنه علي مع الحق والحق مع علي. فلذا مثل هذه الليالي، ليالي الحزن والأسى، ليالي حزن أيتام آل محمد عليهم الصلاة والسلام، أنه فقدنا الأب، وأي أب؟ الرسول الأعظم يقول: يا علي، أنا وأنت أبوى هذه الأمة، فقدنا الأب العزيز، فقدنا من كان حبه جنة، قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة، إلا أنه لازلنا على نهجه وولايته وخطه، إن شاء الله نحيا ونموت على ولاية علي بن أبي طالب. ولاية الله ولاية الرسول، إطاعة الله إطاعة الرسول، إطاعة ولي الأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فعلى هذا الخط. فلذا وجدت أن يكون حديثي في هذه الليلة عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، هذه الجوهرة العظمى التي صنعها الله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته، وصاغها الرسول الأعظم، تربية الرسول منذ اليوم الأول، وكان أمير المؤمنين في حجر رسول الله منذ أن خرج من الكعبة تحمله أمه، وإذا به يعطى لرسول الله، ويفتح أمير المؤمنين عينه في عين رسول الله وفي وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. ولما يريد أن يختار اسما له تأتي ورقة من السماء، علي اشتق من العلي فسمي عليا، فإن الله سبحانه وتعالى هو العالي واشتق من العلي الأعلى هذا الاسم المبارك. فكان زينة العرش علي بن أبي طالب زينة عرش الله، كما أن الرسول وفاطمة الزهراء والحسنان عليهم الصلاة والسلام زينة عرش الله. فلما أراد الله أن يتوب على آدم نزل جبرائيل وقال له، وهذا الحديث متفق عليه عند الفريقين السنة والشيعة، قال انظر إلى عرش الله، فرأى العرش وقد تزين بأشباح نورانية خمسة، فسأل أخي جبرائيل من هؤلاء؟ قال هذا محمد صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين يخرجون من صلبك، ولولاهم لما خلق الله هذه السماء المبنية والأرض المدحية، لما خلق الله الأفلاك لولاك يا رسول الله، كما في حديث المعراج لما خلقت الأفلاك. فعندئذ آدم أقسم على الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الخمسة وقال يا حميد، لأنه اشتق اسم النبي من اسم الله، يا حميد بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الإحسان، ويا قديما ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، إلا تبت علي فتاب الله عليه. فعلي بن أبي طالب زينة العرش. الحديث الليلة عن أمير المؤمنين ونحن نعيش ذكرى شهادته، آجركم الله جميعا، سيدي أبا صالح المهدي، أشهد أنك تشهد مقامي وتسمع كلامي وترد سلامي، السلام عليك أينما كنت، سلام الله عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي، آجرك الله وأحسن الله لك العزاء بشهادتي أبيك، بشهادة جدك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فالحديث الليلة عن أمير المؤمنين، وما ورد في حق أمير المؤمنين من فضائل ومكرمات، وذلك من خلال القرآن الكريم والسنة الشريفة أحاديث الرسول الأعظم. في هذه الليلة سيكون من خلال القرآن الكريم، ومن ثم إن شاء الله غدا الليلة سيكون ليلة 21 ورفع القرآن، والمحاضرة تختص بليلة 21 ورفع القرائن، ثم بعد ذلك نتحدث عن أمير المؤمنين في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أنه بدوا وددت أن أشير إلى هذا المعنى، ويسأل وهذا السؤال يطرح نفسه على أنه لماذا أنتم تذكرون هذه الفضائل لأمير المؤمنين، وما هذا الإصرار، ما فلسفة ذلك، ما حكمة ذلك، لماذا تذكرون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب دون باقي الصحابة؟ اذكر الصحابة وفضائل الصحابة أيضا، إذا كانت هناك فضائل فاذكروها، فتذكرون فضائل أمير المؤمنين. نقول لمثل هذا السؤال أنه بما أن اختلف الناس بعد رسول الله واخترقوا إلى 73 فرقة، وكل فرقة تدعي الوصل بليلة وتدعي أنها الحق، فحينئذ اختلفوا فيما عندهم من مصادر، من مراجع، من روايات، من معتقدات، من آراء، من أفكار. على كل حال هذا أمر واقع، لا يمكن لأحد أن ينكر ذلك. في يوم السقيفة وقع الاختلاف بين الأنصار وبين المهاجرين، أول اختلاف وشقاق وقع بعد رسول الله، وأول حدث أحدث بعد رسول الله هو هذا الانشقاق بين المسلمين. السقيفة كانت سبب انشقاق المسلمين، كانوا المسلمون كان المسلمون كلهم يد واحدة على من سواهم، الأنصار والمهاجرون يد واحدة، ولكن في سقيفتهم قالوا منا أمير ومنكم أمير، فبدأ النزاع والخلاف وغلب المهاجرون على الأنصار، ومن ثم تجد الجناح المهاجر قد عزل الجناح الأنصاري عن الحكم، عزله عن السياسة، عزله عن تدبير شؤون البلد، عزله عن أن يكون معه في الحكم، عزله. وهذا بقي إلى أن إلى يومنا هذا تجد أن الخط المهاجر هو الخط الحاكم منذ ذلك اليوم، وبقي الأنصار الذين نصروا الرسول الأعظم بدوا ثم كانوا مع أمير المؤمنين، كانوا في معزل عن الحكم عن الخلافة. فهذا الشقاق وقع، وهذا مما لا شك فيه. فحينئذ إذا أردنا أن نتحدث عن صحابي في فضائله، المفروض أنه نتحدث عن صحابي اتفق الكل، كل الفرق والطوائف والمذاهب والشخصيات كلهم اتفقوا على فضيلته ونقلوا في فضله عن رسول الله، فحينئذ نأخذ بهذا الذي اتفق عليه الجميع ويكون هو العلم، يكون هو الراية، إنما نكون تحت هذه الراية التي صحابي اتفق عليه الجميع، لأن الصحابة اختلف المسلمون فيهم، منهم من يؤيد ومنهم من ينكر عند الملاحظات عند نقد على بعض الصحابة، لكن الذي لم ينقد والذي اتفق الكل على فضله وكان إمام الكل واحتاج إليه الكل ولم يحتج إلى الكل، هذه نقطة مهمة، أنه استغنى عن الكل واحتاجه الكل، فهو إمام الكل بالكل. فمثل هذا حينئذ يكون في قمة الفضيلة وتذكر الفضائل له. فإذا ذكرنا فضائل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين روحي فداه، لأنه اتفق المسلمون على فضيلته، أما بقية الصحابة اختلف المسلمون، منهم من وافق ومنهم من أنكر، منهم من قال كل الصحابة عدول، ومنهم من قال في الصحابة عدول وفي الصحابة من المنافقين من الفاسقين من الظالمين من الغاصبين، على كل حال اختلفنا. فحينئذ نذكر فضائل علي بن أبي طالب لأنه متفق عليه. هذه الفضائل سبحان الله، الله يريد ينصر وليه، ينصر عبده، ونصر عبده، نصر الرسول الأعظم أولا ونصر أمير المؤمنين. لذا تجد الفضائل التي تذكر موجودة عند كل المسلمين في كل كتبهم المعتبرة، في الصحاح وغير الصحاح، في كتبنا وغير كتبنا، 100 حديث لا، 1000 حديث لا، 30,000 حديث لا، أحاديث في فضيلة أمير المؤمنين لا تعد ولا تحصى، من باب المبالغة والكثرة بالآلاف من الأحاديث عندنا، ولا زال يذكر فضائل أمير المؤمنين وأحاديث أمير المؤمنين جيلا بعد جيل وبكل اللغات من صدر الإسلام وإلى يومنا هذا، وغدا إلى يوم القيامة وحتى في المحشر يذكر فضائل أهل البيت، يذكر فضائل أمير المؤمنين. فعلي جوهرة صنعها الله وصاغها محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال: لماذا وما فلسفة ذكر الفضائل؟ لماذا تذكرون فضائل أمير المؤمنين؟ هل هناك من حكمة من فلسفة، أو أنه عمل لغوي عبثي، أو أنه تعصب، أو أنه عواطف وأحاسيس ليست تنبئ عن عقيدة؟ لابد أن نعرف هذا المعنى. عندما أذكر فضيلة أمير المؤمنين يا ترى عن عاطفة، العواطف تزول، أما الذي لا يزول ما عقد في القلب، علم يعقد في القلب يسمى إيمان. الإيمان الذي يكون كالجبل الراسخ لا تحركه العواصف. فيا ترى عندما نذكر هذه الفضائل عن عاطفة، عن إحساس، عن تعصب، نتعصب لأمير المؤمنين، أو أنه نذكر عن عقلانية، أو أنه نذكر عن إيمان راسخ في القلب لا تحركه الشبهات والشكوك والإشكالات وما شابه ذلك، بل كالجبل الراسخ. فإذن ما فلسفة ذكر الفضائل؟ أنا ذكرت وجوه لذلك وأجوبة في فلسفة ذكر الفضائل، ثم بعد ذلك ندخل في فضائل أمير المؤمنين إجمالا، طبعا مجرد إشارات، وأكتفي بما ورد في كتب القوم والجمهور، جمهور المسلمين، ولا أنقل من كتب الشيعة حتى يكون أبلغ في مقام الاحتجاج أولا، ويكون أوقع في النفوس، على أنه هذا الذي يذكر في فضائل أمير المؤمنين إنما هو من كتب جمهور المسلمين، فلا يختص بمدرسة أهل البيت أو بأتباع هذه المدرسة، يعني الشيعة الإمامية الاثنى عشرية والمذهب الجعفري، لا، بحث عام يعم جميع المسلمين. هذا لا يعني على أنه، لأنه أسمع على بعض الفضائيات أنه يقول بعض الوهابية أنه فضائل أهل البيت إنما احنا ذكرناه في كتبنا، والشاهد على ذلك شوف الشيعة لما يستدلون على فضائل اهل البيت يستدلون بايش؟ بكتبنا. هذه مغالطة، احنا انما نستدل بكتبهم لا بمعنى انه ليس في كتبنا. اذا كان في كتبهم 1000 حديث مذكور عن امير المؤمنين، اعلم في كتبنا 100,000 حديث مذكور، اضعاف واضعاف مذكور في فضيلة اهل البيت وفضيلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. ولكن من باب وجادلهم بالتي أحسن وألزموهم بما التزموا به، إنما نحتج بكتب القوم ونذكر فضائل أهل البيت من كتب القوم، لا أنه نقصا بكتبنا، والعياذ بالله. كتبنا الحمد لله مملوءة من فضائل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولكن احتجاجا وليكون الكلام أبلغ في النفوس وأوقع في النفوس وأتم في الحجة، ولله الحجة البالغة، نذكر ما في كتب القوم ما عند الجمهور. لذا ما أذكره في فضائل أمير المؤمنين انطلاقا من هذا المعنى، أنه أذكر ما في كتب القوم حتى يتم الحجة عليهم وعلينا، ويكون الحجة لله سبحانه وتعالى حينئذ. الفضيلة إنما نذكرها فلسفة ذلك. أولا، من عرف ولي الله الأعظم، من عرف أمير المؤمنين. طبعا هذه المعرفة، المعرفة كما تعلمون كل تشكيكي، يعني شنو أهل العلم، كل تشكيكي بمقابل كل متواطي. احنا الكل عندنا ما يمتنع فرض صدقي على كثيرين، ما لا يمتنع فرض صدقي على كثيرين. ما يمتنع فرض صدقي هو الجزئي بحيث يصدق على واحد، لكن ما لا يمتنع فرض صدقي على كثيرين يسمى كلي. مثل الإنسان، إنسان كلي يصدق على زيد، عامر، باكر، خالد وإلى آخره، كل مصادق الإنسان يصدق عليهم عنوان إنسان، هذا يسمى كلي. الكلي على نحوين، لو كلي متساوي في المفهوم مثل أفرض الإنسان نفسه بالنسبة إلى مصادقه متساوي، يعني الإنسان حيوان ناطق يصدق على جميع مصادق الإنسان، هذا المفهوم وهذا التعريف التام للإنسان بالجنس القريب والفصل القريب. ولكن عندنا كل مشكك له مراتب، هذه المراتب تختلف إما من حيث الأولوية أو الشدة والضعف أو التقدم والتأخر. مثل إيش؟ مثل البياض. البياض يختلف مراتبه، عندنا بياض مثل الثلج، عندنا بياض مثل الورق، عندنا بياض دون ذلك ينزل إلى أن يصل إلى حد الرمادي، ومن بعد ذلك يصل إلى حد السواد. فمن الأسود إلى قمة البياض وأعلى درجات الأبيض، هذه كلها يسمى بياض، لكن مراتب مختلفة، فيها شديد وضعيف، أبيض شديد وأبيض ضعيف. المعرفة من الكل التشكيكي، المعرفة فيها مراتب. أكو واحد معرفته 10 درجات، شيعي يعرف أهل البيت مقدار 10 درجات، أكو واحد يعرف أهل البيت مقدار 100 درجة، أكو واحد يعرف أهل البيت مقدار 1000 درجة، فيكون المعرفة حينئذ درجات. وأمرنا أن نعرف أهل البيت في قمة معرفتهم، لا نتوقف في المعرفة، بل لا بد أن نسير ونهتدي، والهداية إيصال إلى المطلوب، نصل إلى المطلوب في معرفة أهل البيت، أنه نعرفهم حق المعرفة إن شاء الله، فنزداد يوما بعد يوم في معرفتهم. فمن عرف أمير المؤمنين أنه ولي الله الأعظم، ويعرف فضائل أمير المؤمنين الواردة في كتب الجمهور عند الفريقين السنة والشيعة، لما يرى هذا الكم الهائل والكيف الهائل في فضيلة أمير المؤمنين، فإنه يزداد معرفة به. إذا ازددنا معرفة، نتيجة ذلك، فلسفة ذلك، أنه أزداد معرفة برسول الله، لأنه أمير المؤمنين قال: أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وآله، وأنه تلميذ لرسول الله. فإذا عرفت التلميذ بهذا العظمة وهو لا زال في مقام التلميذية، مو صار أستاذ حتى تقول لي ربما الأستاذ يكون أعلى من الأستاذ، مثلا ربما التلميذ يكون في يوم من الأيام أعلى من أستاذه، يمكن، لكن ما زال هو في حياته وطيلة حياته يقول: أنا تلميذ رسول الله، أنا عبد، من علمني حرفا صيرني عبدا، وعلمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي، من كل باب 1000 باب، متى علمه؟ آخر لحظة وآخر أيام رسول الله. فإذا إلى آخر أيام كان متعلما في مدرسة رسول الله، فإذا كان هذا المتعلم بهذه العظمة، لأشوف رسول الله ما أعظمه. لذا عندما نذكر فضائل أمير المؤمنين، نحن نستنتج من هذه الفضائل أن هذا التلميذ، هذا المتعلم، هذا العابد، إذا كان بمثل هذا المقام، فما أعظم المولى، ما أعظم الأستاذ، ما أعظم رسول الله. وإذا عرفنا رسول الله صلى الله عليه وآله، عرفنا رسول الله، فحينئذ نعرف الله سبحانه وتعالى، لأنه الرسول إنما هو عابد، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله، عبد الله. فإذا أنا عرفت علي بن أبي طالب عبد الرسول، طبعا هسه ليش الوهابي علي على أنه قال علي بن أبي طالب عبد الرسول، عبد والرسول يعني صار الله وهذا غلوب؟ لا، هنا العبودية تختلف، عبودية عندنا في غاية التذلل لله سبحانه وتعالى، ودون ذلك فإنه يكون في الناس، فإن التلميذ يتذلل لمعلمه إذ يعلمه طريق الخير والسعادة، فيتذلل له، يتواضع له، فيكون عبده. هذه عبودية، بداية العبودية، لأن العبودية أيضا كل تشكيكي إلى مراتب. فإذا كان في غاية التذلل، هذه العبودية لله فقط، والذي نتيجته أو شعاره أو مظهره هو السجود، فلا يجوز السجود إلا لله، لأن السجود غاية التذلل. فحينئذ يلزم أن يكون العبودية غاية التذلل لله وحده لا شريك له، ولكن دون ذلك فعندنا موالي وعندنا عبيد. فالعبد يطيع المولى، بالنسبة للعبد والمولى الذي كان يباع ويشترى، العبد الذي كان يباع ويشترى في صدر الإسلام، فهذه موجودة، يعني العبد يتذلل لمولاه في إطاعته، لأن العبد وما في يده، في الفقه الإسلامي، العبد وما في يده لمولاه. فإذا أنا عرفت أمير المؤمنين بهذه الفضائل المذكورة، حينئذ أنتقل إلى معرفة رسول الله، حينئذ أنتقل إلى معرفة الله، وهذا هو المقصود، لأنه أول الدين معرفة الله. فأنا من خلال معرفة أمير المؤمنين، معرفة أهل البيت، من خلال ذكر فضائل أهل أمير المؤمنين، لأنه أنا شلون أعرف أمير المؤمنين؟ أنا ما عايش مع أمير المؤمنين، إنما أعرف أمير المؤمنين هذه الأحاديث التي ثبتت عند المسلمين سنة وشيعة، هذه الأحاديث هي التي تخبرنا، الآيات التي فسرت في أمير المؤمنين تخبرنا عن منزلة أمير المؤمنين وعظمته، وأنه جوهرة صنعها الله وصاغها محمد. هذا أولا. وثانيا، احنا نذكر فضائل أمير المؤمنين ليش؟ لأنه نعرف القدوة الصالحة والأسوة الحسنة. أنا عندما أعرف أن هذه الشخصية نموذجية مثالية تحمل هذه الأوصاف، تحمل هذه الصفات، تحمل هذه الفضائل، هذه المكرمات، حينئذ أقتدي به، أقول هذا الذي هو أولى أن يكون قدوة لي. ولكم في رسول الله أسوة حسنة، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى مدحه وصفه، ذكر فضله وقال وإنك لعلى خلق عظيم. فلما أرى الله يصف هذا النبي بالخلق العظيم، وأنا أحتاج في حياتي، في أسرتي، في مجتمعي، في نفسي، بيني وبين ربي، بيني وبين الناس، بيني وبين أسرتي، بيني وبين الطبيعة، أحتاج إلى خلق عظيم، أحتاج إلى من أقتدي به. بمن أقتدي؟ أقتدي برسول الله، ثم بمن من بعد رسول الله؟ هذا الذي ذكرت له مثل هذه الفضائل، علي مع الحق والحق مع علي أينما دار يدور، علي مع القرآن والقرآن مع علي، يا علي يا علي يا علي. مئات من الأحاديث وردت في فضيلة أمير المؤمنين وعظمته وشموخه، حينئذ أنا أقتدي بمثل هذا ويكون قدوة صالحة للبشرية جمعاء بعد رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله. لذا نجد مثل المسيحي، مثل جرداق، عندما يصل إلى أمير المؤمنين ويرى هذه الفضائل والعظمة والشموخ، عند ذلك يكتب كتابه صوت العدالة الإنسانية. يرى أنه صوت العدالة الإنسانية البشرية من آدم إلى الخاتم وإلى يوم القيامة، صوت العدالة. ولشدة عدالته قتل في محرابه، لشدة عدالته قتل في محرابه. فيعرف كيف عرف أمير المؤمنين؟ إنما عرفه بفضائله، بشجاعته، ببلاغته، بنهج بلاغته، عرفه بسيرته، بخلقه، بهذه الأحاديث التي وردت في فضائله. فنذكر فضائل هذه الشخصية العملاقة التي تفوق الكون وما وراء الكون، حتى نتبعه ونقتدي به، ولا نقتدي بفلان وفلان الذي يقول لولا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لهلك، الذي يقول أقيلوني أقيلوني ولست بخير منكم، هذا وين؟ وذاك الذي يقولون سلوني قبل أن تفقدوني، فإني أعرف بطرق السماء منكم بطرق الأرض، سلوني قبل أن تفقدوني، هذا وين وهذا وين؟ فعندما أعرف فضيلة أمير المؤمنين حينئذ أقتدي بهذا، أأتم بهذا، ويكون هذا إمامي من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فأين الثرى من الثريا؟ ومنها لماذا أذكر فضائل أمير المؤمنين؟ فلسفة ذلك قوة الإيمان والرسوخ في التمسك والإطاعة المطلقة. أنا عندما أعرف أمير المؤمنين بهذا المقام العظيم والنبأ العظيم، هاي الآيات التي نزلت في أمير المؤمنين وفي عظمته، هاي الروايات اللي صدرت عن رسول الله في عظمة أمير المؤمنين، عندما أعرف أتمسك به أكثر فأكثر، أطيع إطاعة مطلقة اللي يعبر عنها بإطاعة عمياء مثلا، أطيع طبعا ليست عمياء، عن علم، ليست طاعة جهلية، طاعة العمياء طاعة جاهلية، لا، هذه طاعة علمية، أنه عندما أعرف أمير المؤمنين فأطيعه، أطيع الله بعدما أعرف الله سبحانه وتعالى، أطيع الرسول بعدما أعرف الرسول، وأطيع أولي الأمر، ولي الأمر من بعد رسول الله. من هذا الذي يذكر له مثل هذه الفضائل، مثل هذه المكارم؟ فحينئذ يكون مطيعا له، لأنه من عرف الشيء عرف قدره. الطفل إذا تطي بيده جوهرة ما يعرف قدرها، ليش؟ لأن الطفل جاهل، فيقوم يلعب بالجوهرة، يسربها، يوسخها إلى أن يضيعها، ويعتبرها جوزة، حسبها الجوزة يلعب بيها، فيقوم يلعب. لكن العالم اللي خبير بالجواهر عندما تطيب إلى الجوهر يحتفظ بها، يخزنها في خزينته، في صندوقه، يقفل الباب على هذه الجوهرة ثمينة. لذا من عرف علي بن أبي طالب أنه جوهرة عظيمة صنعها الله وصاغها محمد، هذه إنما تكون بمعرفة جمالية وجلالية وكمالية، لأنه المعرفة مراتب، فيعرف أمير المؤمنين بجلالته، بهيبته، بشجاعته، ببطولته، بفضائه، بتضحيته، كما يعرفه بجماله. جمال أمير المؤمنين أنه يذكر له هذه القصة، يمر ويرى أيتام، ثم بعد ذلك يسأل عن بيت الأيتام ويدخل على أم الأيتام ويجدها ذلك الوضع. القصة معروفة ومشهورة، فإذا به يلعب مع الأطفال اليتامى، والأم تسعر التنور لكي تطبخ لأيتامها بعدما جاء أمير المؤمنين بالطحين والمأكولات لليتامى. ثم بعد ذلك يأتي أمير المؤمنين ويجيب وجهه عند النار ويقول: يا علي يا علي، كيف تجيب الله سبحانه وتعالى وذول الأيتام هكذا؟ فالمرأة الجوارين ترى هذا الموقف، تأتي إلى صاحبة الدار: تعرفين من هذا؟ لا. قالت: هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، جيت تعتذر منه، هو يعتذر منها. خب، وقت اللي الإنسان يشوف هذا الموقف العظيم، هذا اللي هو خليفة المسلمين أنذاك، بيده الأراضي الإسلامية، يحكم الأراضي الإسلامية، هكذا يفعل مع يتامى ومع أم اليتامى، عند ذلك يقتدي به، يعرفه، يعرف فضائله، فيقتدي به ويكون له قوة إيمان ورسوخ في طاعته والاقتداء به. وهذه معرفة جمالية، لذا عند استعداد أن يضحي بنفسه واقعا، ليعرف إمامه يضحي بنفسه، لذا شوف هذا يستاهل، يستاهل أن واحد يضحي بنفسه. لذا أشوف شهداء الفضيلة، كتاب للمرحوم العلامة الأميني، عند كتاب اسمه شهداء الفضيلة، يذكر شهداء ولاية أمير المؤمنين الذين استشهدوا من أجل ولاية أمير المؤمنين. طبعا سيدنا الأستاذ عنده مستدرك شهداء الفضيلة، لأن هناك أيضا علماء كبار، شهيد الأول، شهيد الثاني، هؤلاء كلهم من شهداء الفضيلة ومن شهداء ولاية أمير المؤمنين. فيذكر مثل أميثم التمار، مثل حجر بن عدي، مثل سعيد بن جبير، هؤلاء الفطاحل، الصحابة الكرام، إنما ضحوا بالنفس والنفيس من أجل من؟ من أجل ولاية علي بن أبي طالب، لأنهم عرفوا علي بن أبي طالب من هو. فالإنسان لما يعرف إمامه ويعرف مقامه وفضيلته، حينئذ يضحي بالنفس والنفيس. ومنها من فوائد ذكر الفضائل زيادة الحب والمودة. الإنسان لما يسمع فضائل أمير المؤمنين والأحاديث اللي وردت في فضائل أمير المؤمنين، يزداد حبا وشوقا إلى أمير المؤمنين، لأنه من يرى جمال الله وكمال الله يشتاق إلى الله سبحانه وتعالى. في مقام العبادة يعبده حبا، لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، بل يعبده حبا، عبادة المحبين، لأنه يرى الجمال الإلهي، يرى أنه هذا الله يستحق العبادة. وكذلك الرسول الأعظم، وكذلك أمير المؤمنين، عندما يرى جماله يرى أنه هذا يستحق أن الإنسان يبدي نفسه من أجله، من أجل ولايته، من أجل إمامته ومقامه. فزيادة الحب والوله والمودة، فيتمثل أمر الله سبحانه وتعالى حينئذ في أجر الرسالة المحمدية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فمن عرف عليا عليه السلام بهذه المعرفة السامية أحبه وعشقه، كان من عشاق أمير المؤمنين، ولذا ينجو مثل هذا، ينجو آخر، يصير عاقبته على خير. كل من أحب أمير المؤمنين حقا عاقبته تصير على خير، الله سبحانه وتعالى ببركة حب أمير المؤمنين تكون عاقبته على خير. قصاب يهودي في عصر أمير المؤمنين، قصاب يهودي هذا كان يحب أمير المؤمنين، ومن حبه أنه كان لمن يبيع اللحم وعنده مشترية، بمجرد ما يشوف أمير المؤمنين من بعيد يجي يمر من أمام الدكان، كان يدع المشترية ويدع الدكان ويقف فقط يرى جمال أمير المؤمنين إلى أن يتعدى بعدين يروح يبيع. هذا صار عاقبته على خير. مثل هذا يسلم ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه حب علي بن أبي طالب حسنة لا تضر معها سيئة، حسنة من التوحيد، كما أن التوحيد حسنة لا يضر معها سيئة. كمال التوحيد ولاية علي بن أبي طالب، كمال التوحيد رسالة النبي، وكل هذا حقيقة واحدة، التوحيد والنبوة والإمامة كلها حقيقة واحدة. حقيقة واحدة يعني إيش؟ يعني كلها إنما كان لكمال الإنسان وتكامل الإنسان. توحيد الله لكمال الإنسان حتى أن الإنسان يتكامل عندما يكون موحدا لله. النبوة لكمال الإنسان حتى أن الإنسان يتكامل عندما يعرف نبي زمانه. الإمامة كمال الإنسان حتى أن الإنسان يتكامل ويصل إلى قمة كماله المستودع في وجوده عندما يعرف إمام زمانه. لذا من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية، ميتة كفر وضلال. فلا بد أن يعرف الإمام. فعندما نذكر فضائل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فضائل أمير المؤمنين، إنما من عرفه حقا أحبه صدقا أطاعه مطلقا، ومن عرف الله وأحبه وأطاعه فذكره وتعلق يعني كمودة ومحبة وطاعة، ومن ذكر الله ومودة الله سبحانه وتعالى وذكر الله ومودة الله تنتهي إلى ذكر الرسول. فعرفني نفسك إنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، عرفني نبيك إنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، إمام زماني لم أعرفه، عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. فتارة تكون المعرفة من الله سبحانه وتعالى، وتارة أخرى انطلاقا من الإنسان، لأنه عرف الله بطريقنا. من عرف أمير المؤمنين عرف الرسول، ومن عرف الرسول عرف الله، طبعا عرفه حقا. ها، ولا المعرفة الإجمالية موجودة عند المسلمين، أما المعرفة الكاملة لرسول الله الذي يعرف شخصية رسول الله ويعرف عظمة رسول الله وأنه أول ما خلق الله نور النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عند ذلك يكون هذا من المعرفة التي توجب السعادة في الدنيا والآخرة. وحينئذ مع هذه النكات والإشارات الأولية في فلسفة وحكمة ذكر فضائل أمير المؤمنين، حينئذ نقول فضائل أمير المؤمنين أولا في القرآن الكريم. طبعا الروايات في هذا الباب كثيرة. أولا في خلقته النورية، في خلقة النورية لأمير المؤمنين، أبو حاتم الرازي بسنده عن أنس بن مالك قال قال رسول الله، طبعا هذه الروايات كما ذكرت لكم أنها من كتب السنة، من كتب الجمهور ليس من كتبنا، مو معناته أنه لم يكن في كتبنا أو ما عندنا مثل هذه الأحاديث، لا عندنا وأكثر، ولكن من باب إتمام الحجة وأن تكون الحجة بالغة لذا نذكر ما في كتب جميع المسلمين جمهور المسلمين. أبو حاتم الرازي بسنده عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله خلقت علي بن أبي طالب من نور واحد يسبح الله عز وجل في يمنة العرش قبل خلق الله، ولقد سكن آدم الجنة ونحن في صلبه، ولقد ركب نوح السفينة ونحن في صلبه، ولقد قذف إبراهيم في النار ونحن في صلبه، فلم يزل يقلبنا الله عز وجل من أصلاب طاهرة إلى أرحام مطهرة حتى انتهى بنا إلى عبد المطلب، فجعل ذلك النور نصفين، فجعلني في صلب عبد الله، وجعل عليا في صلب أبي طالب، وجعل في النبوة والرسالة، وجعل في علي الفروسية والفصاحة يعني الخلافة والإمامة والوصاية، واشتق لنا اسمين من أسمائه، فرب العرش محمود وأنا محمد. وهو الأعلى وهذا علي. كتاب زين الفتى المجلد الأول صفحة 132، وابن المغازلي الشافعي في المناقب صفحة 159، والكنجي في كفاية الطالب صفحة 405، ابن حجر في الإصابة صفحة من المجلد الأول صفحة 191، المتقي الهندي في كنز العمال المجلد 11 صفحة 613، بسندهما عن الأخضر ابن عن أبي الأخضر عن النبي صلى الله عليه وآله قال أنا أقاتل على تنزيل القرآن وعلي يقاتل على تأويله. هذه أيضا ذكرت في فضائل أمير المؤمنين، لكن لازلنا معكم. طبعا هنا مصادر أخرى عندي ذاكرها: شواهد التنزيل، تاريخ الخطيب البغدادي، الصواعق المحرقة، تاريخ الخلفاء السيوطي، كلها مجلداته وصفحاته موجودة عندي في فضائل أمير المؤمنين وفي خلقته النورية. أذكر رواية أخرى في هذا الباب ونحوه غيره من الروايات المسندة إلى 10 من الأصحاب، وهم أنس بن مالك، جابر بن عبد الله الأنصاري، الحسين بن علي عليه السلام، أبي ذر الغفاري، ابن سعيد الخدري، وسلمان الفارسي، وابن سلمة، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وأبو هريرة. وفي خبر آخر، فعلي مني وأنا من لحمه لحمي، في تتمة هذا الخبر، ودمه من دمي، فمن أحبه فيحبني أحبه، ومن أبغضه فيبغضني أبغضه. وفي هذا المعنى عشرات من الروايات المعتبرة عند أبناء العامة، فضلا عما ورد في مدرسة أهل البيت وعند أصحابنا الإمامية، زاد الله في كرامتهم وعزتهم وعلو شأنهم في الدنيا والآخرة. هذه أولا في الخلقة النورية لأمير المؤمنين. النقطة الثانية: ما نزل في فضل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم. أولا شواهد التنزيل بسنده عن ابن عباس قال: ما نزل في أحد من كتاب الله ما نزل في علي. يعني أكثر آيات القرآن الكريم بالنسبة إلى الصحابة إذا نزل، فإنه أكثر الذي ذكر في فضائله في القرآن هو علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. وكذلك بسنده عن يزيد بن رومان قال: ما أنزلت في أحد ما أنزل في علي من الفضل في القرآن. والخطيب البغدادي في تأريخه بسنده عن ابن عباس قال: نزلت في علي 300 آية، ورواه ابن حجر في صواعقه. والشواهد أيضا بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقد نزلت في علي 80 آية صفوا في كتاب الله ما يشركه في أحد من هذه الأمة. 80 آية مختصة فقط بأمير المؤمنين، لم يشاركه أحد من الصحابة. عن مجاهد 70 آية ما شركه فيها أحد. الشواهد بسندي عن حذيفة اليماني: إن أناسا تذاكروا فقالوا: ما نزلت آية في القرآن فيها يا أيها الذين آمنوا إلا في أصحاب محمد صلى الله عليه وآله. فقال حذيفة: ما نزلت في القرآن يا أيها الذين آمنوا إلا كان لعلي لبها ولبابها عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس: إلا وعلي بن أبي طالب كبيرها وأميرها. وفي خبر آخر: إلا وعلي رأسها وأميرها وشريفها. ولقد عاتب الله، هي نكتة مهمة، ولقد عاتب الله أصحاب محمد في القرآن. عندنا آيات الله يعاتب الصحابة: ولقد عاتب الله أصحاب محمد في القرآن، وما ذكر علي إلا بخير ما أثبتناه. طبعا الروايات، كاتب راجع الروايات في المصادر التالية: شواهد التنزيل المجلد الأول صفحة 52 و55 و63، تاريخ الخطيب البغدادي المجلد السادس صفحة 219، الصواعق المحرقة المجلد الثاني صفحة 374، تاريخ الخلفاء السيوطي صفحة 172، تاريخ دمشق صفحة 42، وكذلك 70 المجلد السابع صفحة 302، وكفاية الطالب صفحة 231، فضائل الصحابة لأحمد المجلد الثاني صفحة 654، كفاية الطالب أيضا صفحة 140، والمناقب صفحة 279، ومعرفة الصحابة المجلد الأول صفحة 298، المعجم الكبير المجلد الحادي عشر صفحة 210، حلية الأولياء المجلد الأول صفحة 64. فهذه الكتب من كتب القوم والجمهور يذكرون مثل هذه الفضائل، أنه آيات نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. والنقطة الثالثة: الوحدة القرآنية والعلوية، أن هناك وحدة بين أمير المؤمنين وبين القرآن. هذا ما ورد في الروايات: الطبراني بسنده في معجم الصغير المجلد الأول صفحة 256، والمعجم الأوسط المجلد الخامس 455، عن أم سلمة قالت: سمعت النبي يقول: علي مع القرآن والقرآن معه لا يفترقان حتى يرجع علي الحوض. الحاكم النيسابوري في المستدرك المجلد الثالث صفحة 24 بسنده عن ابن ثابت مولى أبي ذر قال: كنت مع علي، هذه نقطة مهمة جدا، كنت مع علي عليه الصلاة والسلام يوم الجمل، كان في صف أمير المؤمنين، فلما رأيت عائشة واقفة، عائشة من أسرة النبي واقفة، دخلني بعض ما يدخل الناس من الشك، شكيت بالأمر أنه شلون يعني أمير المؤمنين من جهة والطرف المقابل أنه زوجة رسول الله من جهة أخرى، صحابة رسول الله طلحة وزبير، كيف يقول الأمر؟ دخلني شك. فكشف الله عن ذلك عند صلاة الظهر، هذا الشك كان مستمر من الصبح إلى الظهر، الظهر انكشف لي، فقاتلت مع أمير المؤمنين. فلما فرغت ذهبت إلى المدينة، فأتيت أم سلمة فقلت: إني والله ما جئت أسأل طعاما ولا شرابا، مو جاي على الأكل، عندي مسألة مهمة عقائدية عقدية، ولكني مولى أبي ذر. فقالت: مرحبا. فقصصت عليها قصتي، فقالت: أين كنت؟ حيث طارت أو حين طارت القلوب مطايرها، لما اشتد النزاع واشتد العراق واشتد الحرب، أين كنت؟ في صف أهل الجمل أو صف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أين كنت؟ قلت: إلى حيث كشف الله ذلك عند زوال الشمس، أنه الله كشف لي عند زوال الشمس أنه كنت في صف أمير المؤمنين. وإلى يومنا هذا لازم نشوف يا صف، احنا افرض الاسلام اول واخر وسط نفس الشيء، يعني اسلامنا الان مع اسلام 100 سنه قبل، مع اسلام 500 سنه قبل، مع اسلام 1000 سنه قبل، مع اسلام صدر الاسلام، كل اسلام واحد، ما عندنا اسلامين، اسلام واحد. فالان لو كان امير المؤمنين وكان الجمل، ايها المسلمون شيعة وسنة رجال ونساء اطفال حتى الاطفال، مع من تقف؟ في اي معسكر؟ الان لازم الشخص موقفك، لا تقول هاي قضايا انتهى وراحت أكل عليها الدهر والشر، هاي قضايا عقائدية، هاي قضايا يخص الإسلام، أنت كمسلم الآن تكون مسلم في صدر الإسلام إلى يومك هذا، أنت مو مسلم لها اليوم، أنت مسلم من صدر رسول الله، من رسول الله مسلم لرسول الله، مو تقول السلف، إذا مسلم من السلف، السلف الآن أنت مع من يا سلف؟ هذا اثنين سلف، علي بن أبي طالب سلف وأصحاب الجمل سلف. تقول ما صار بينات النزاع، كذب، هذا كذب، أنه صار بينات النزاع وصار حرب، هذا ما فيه الدراية وليست رواية، مسألة ثابتة ومتواترة ويفيد العلم والقاطع. فحينئذ أنت مع من يا معسكر؟ بين موقفك الآن، ولا يسأل يوم القيامة. الإسلام واحد، ماكو إسلامين، إسلام أول وإسلام أخير، ماكو، كل إسلام واحد، كل الإسلام من صدره إلى ذيله وسطه، كل السنين زمنا ومكانا إسلام واحد، فلازم الإنسان يبين موقفه حينئذ. فلذا قالت: حين تطايرت القلوب، طارت القلوب مطايرها، أنت وين كنت؟ قلت: إلى حيث كشف الله ذلك عند زوال الشمس. قالت: أحسنت، سمعت رسول الله يقول: علي مع القرآن والقرآن مع علي، لن يفترق حتى يرد علي الحوض. اسمع تتمة الرواية في رواية أخرى، عظيم، واقعا عظيم، شوف إشارات من ذلك الصدر إلى يومنا هذا. وقالت: ولولا أن رسول الله أمرنا أن نقر في حجارنا، يعني في بيوتنا، لخرجت، أنا جيت أطلع وأنا أروح يا صف، لخرجت حتى أقف في صف علي، علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. المناقب صفحة 167 وفرائض الصمتين المجلد الأول صفحة 77، هاي تتمة الرواية في هذا الكتاب، وإلى أصل الرواية الحاكم النيسابوري في المستدرك المجلد الثالث صفحة 124 كما ذكرت. والرواية الأخرى في الإصابة المجلد الأول صفحة 191 والمتقي الهندي في كنز العمال المجلد 11 صفحة 613 بسندهما عن الأخضر ابن أبي الأخضر عن النبي قال: أنا أقاتل على تنزيل القرآن وعلي يقاتل على تأويله. فكان رسول الله يقاتل المشركين على تنزيل القرآن، ووصيه وخليفته أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام يقاتل المنافقين على تأويل القرآن، فعلي مع القرآن والقرآن مع علي، معتقدا وسلوكا ودفاعا وحقيقة، ونحن على نهجه